بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في 3 دروس مضت ذكر أركان الإيمان 6 التي اشتمل عليها حديث جبريل المشهور، وتقدم الكلام على الإيمان بالله والكتب والملائكة والكتب، وبقي الإيمان بالرسل واليوم الآخر والقدر. ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان بالرسل. الرسل هم قوم اصطفاهم الله عز وجل وخصهم بالرسالة، هم من البشر أفضل البشر، خير البشر، اصطفاهم الله عز وجل لرسالته، فأمرهم بالتبليغ إلى أممهم وأن يقوموا بدعوتهم إلى عبادة الله وحده، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: ما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل اصطفى البشر، اصطفى من البشر رسلا وأنبياء، أكرمهم الله عز وجل بذلك وشرفهم بذلك، وقام كل منهم بما أمر به على التمام والكمال. ثم إن الرسل والأنبياء هم من الإنس وليس من الجن، لم يأتي شيء يدل على أن الجن فيهم رسل وأنبياء، وإنما جاء ذلك بالنسبة للإنس. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في سورة الأحقاف قصة الجن الذين استمعوا لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى قوم منذرين، قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لو كان هناك رسل منهم لقالوا: سمعنا كتابا أنزل على فلان وفلان، يعني من الجن، لكنهم ما ذكروا ذلك. ذكروا كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكروا قبله كتاب موسى الذي هو التوراة، ولم يذكروا كتاب عيسى مع أنه بعد موسى وقد أنزل عليه الإنجيل. قالوا: لأن الإنجيل متمم للتوراة، وكثير من الأحكام التي فيه موجودة في التوراة، ولهذا قالوا: من بعد موسى. والمقصود من ذلك أنهم لما نصوا على كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب موسى، يعني دل على أنه الرسالة في الإنس، ولو كانت الرسالة في الجن لذكروا بعض أسماء رسلهم والكتب التي أنزلت عليهم، لكنهم ما ذكروا رسلا ولا ذكروا أنبياء لهم، وإنما ذكروا هذا الكتاب اللي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أنزل من بعد موسى، يعني من بعد موسى، من بعد كتاب موسى الذي هو التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هم من الرجال لا من النساء، فالرجال هم الذين فيهم الرسالة والنبوة، والنساء ليس فيهم نبوة ولا رسالة، والنساء ليس فيهن نبوة ولا رسالة. ثم أيضا الرسل من الحاضرة ومن أهل القرى وليسوا من البادية، كقول الله عز وجل وما في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فذكر أنهم رجال، يعني فليس فيهم نساء، وأنهم من أهل القرى فليس فيهم أعراب وليس فيهم بادية. فإذن الرسل هم من البشر، وهم يعني من الرجال ومن الحاضرة، ليسوا من البادية. والإيمان بالرسل معناه التصديق والاعتقاد بأن الله أرسل رسلا هم خير البشر وأنهم قاموا بما كلفوا به على التمام والكمال فدلوا أممهم على الخير الذي أرسلوا به وحذروهم من الشر الذي بينوه لهم فصار فالإيمان يعني يكون بتصديقهم وأنهم يعني على حق وأنهم جاءوا بالحق وأنهم بلغوا أقوامهم كلما بلغوا به وأنهم أدوا رسالات ربهم على التمام والكمال وأن من أخذ ومن تبعهم وسار على منهاجهم فهو الذي على خير ومن أعرض عنهم فهو الذي على شر والعياذ بالله. هذا هو الإيمان بالرسل. ثم أيضا جاء ما يدل على أن فيهم أنبياء وعلى أن فيهم رسل، والرسل هم الذين أوحي إليهم بوحي جديد وأنزل عليهم كتب كما قال الله عز وجل في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والمراد بالكتاب الكتب وليس كتابا واحدا، وليس كتابا واحدا وإنما هي كتب، وكل رسول أرسله الله أنزل عليه كتابا، كل رسول أرسله الله أنزل عليه كتابا. وأما الأنبياء فإنهم يؤمرون بأن يبلغوا رسالات سابقة كما جاء في الأنبياء من بعد موسى كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني أن أي النبيون من بعد موسى يحكمون بالتوراة ويبلغون الناس التوراة. فإذا يكون الرسول أنزل عليه كتاب والنبي يكون مبلغا لكتاب أنزل على من قبله، أنزل على من قبله. وأيضا يكون النبي يعني يكون أوحي إليه في الابتداء ثم بعد ذلك حصلت له الرسالة كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نبئ بإقرأ يعني صار نبيا بإقرأ لأنه أنزل عليه وحي، والفترة التي لم يؤمر فيها بالتبليغ هو نبي، ولما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، صار رسولا نبيا، صار رسولا نبيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويأتي ذكر الرسول في مقام النبي والنبي في مقام الرسول كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فإذا ذكر الأنبياء وأنه أنزل عليهم كتب، فإذا يكون الرسول يعني بمعنى النبي والنبي بمعنى الرسول، ويكون أيضا بأن يكون الوقت الذي أنزل عليه ولم يبلغ التبليغ نبي وليس برسول، ولما أوحي إليه بالإبلاغ صار نبيا رسولا، صار نبيا رسولا. وكذلك أيضا يعني كون النبي يحكم بشريعة سابقة، يحكم بشريعة سابقة، وعلى هذا فإنه يعني يأتي في بعض النصوص النبي بمعنى الرسول، مثل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بشيرا وأنزل معهم الكتاب. وكذلك قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فيعني يكون الرسول مع النبي والنبي مع الرسول، ويكون النبي بمعنى أنه أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، والرسول يعني يطلق على من حصل له رسالة، على من حصل له رسالة وأنزل عليه كتاب. ثم إن العدد الذي جاء في القرآن محدود وقليل، وليس كل الأنبياء قصوا، ولهذا قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، أخبر الله بأن الأنبياء فيهم من قص على النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم من لم يقص. الرسل منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقص في القرآن، أخبر الله بذلك. والذين قصوا في القرآن 25، والذين قصوا وذكروا في القرآن 25، منهم 18 جاءوا في آيات متتالية في سورة الأنعام، ويبقى بعد ذلك 7، يعني جاء ذكرهم متفرق في بعض الآيات. قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا لإسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك أجل المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، وهذا أكثر عدد ذكر في القرآن يعني متصل، لأنه 18 جاءوا في هذه الآيات، جاء ذكرهم في هذه الآيات 18. وجاء في سورة الأنبياء ذكر 17، يعني منهم من ذكر هنا ومنهم من لم يذكر. وجاء في سورة النساء 12، منهم من ذكر ومنهم من لم يذكر. لكن أكثر عدد جاء في القرآن متصلا في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هؤلاء 18، ويبقى 7 ليسوا لم يذكروا في هذه الآية، ولكنهم ذكروا في مواضع، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 7 يضمون إلى 18، فيكون عدد الذين ذكروا في القرآن يعني بالاتفاق 25. لكنه جاء يعني ما يدل على أن في من ذكر في القرآن غير هؤلاء أنه نبي، وذلك في الخضر، لأن الخضر اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه ولي ومنهم قال إنه نبي، ولكن ما جاء في القرآن وجاء في السنة يدل على أنه نبي، وأن الله عز وجل ذكر يعني في صفات النبي في أول قصة الخضر وفي آخرها، في أول قصة الخضر في سورة الكهف وفي آخرها، كل ذلك فيه ما يشعر بأنه نبي. ولكن متفق على عدهم 25، 18 في سورة الأنعام، و7 متفرقون، يعني آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذي الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 7 يضمون إلى 18 الذين جاء ذكرهم متصلا في سورة الأنعام. ثم إنه جاء في القرآن ما يدل على شيء من تفاوت أزمانهم وذكر أزمانهم، فقد ذكر موسى وهارون في زمن واحد، وداود وسليمان، وزكريا ويحيى وعيسى في أزمان، وإبراهيم ولوط كانوا في زمن واحد. وجاء ما يدل على أن يوسف يعني بعده جاء موسى، لأن الله ذكر في قصة موسى: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، فإذا دل على أن الذي قبل موسى هو يعني يوسف، ويوسف هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل الكريم ابن الكريم ابن كريم كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا يعني ما يدل على أن داود وسليمان متأخران عن زمن موسى وهارون, متأخران, لأنه ذكر في سورة البقرة ألم ترى إلى ملأ بني إسرائيل بعد موسى, ثم ذكر بعد ذلك وقتل داود جالوت وآتى الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء. فكان يعني هذا يدل على يعني على تفاوت زمانهم, وأن هذا قبل هذا وهذا بعد هذا, يعني هذا مما جاء في القرآن. ثم إن الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن يعني ممنوعون من الصرف يعني في الإعراب إلا ستة, فإن أسماهم مصروفة يعني ليست كالأسماء الكثيرة التي هي ممنوعة من الصرف. ويجمعهم يجمع أوائل أسماهم الحروف اللي فيها وأسماهم ستة, ستة حروف مجموعة في كلمة صن شاملة, فالصاد لصالح والنون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد واللام للوط والهاء لهود. هؤلاء مصروفون. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا وإلى شعيب أخاهم شعيبا, وهكذا يعني يأتي. يعني أسماهم مصروفة ليست من قبيل الأشياء الممنوعة من الصرف مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف. يعني هؤلاء يعني ممنوعة من الصرف الإعراب. وأما الستة الذين يجمعوا أوائل أسماءهم هذه الجملة التي هي ستة حروف سن شاملة, سن شاملة. إذن هذا بعض الأشياء التي جاءت في الأنبياء السابقين, والواجب أن يعتقد في كل واحد منهم أنه بلغ رسالة ربه وأنه أدى ما أمر به. وأيضا من كفر برسول يجب الإيمان بهم جميعا, ومن كفر بواحد منهم فهو كافر بجميع الرسل. ولهذا فإن اليهود والنصارى كفار لأنهم ما أملوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينكرون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام, مع أن موسى الذي هو رسول بني إسرائيل وكذلك عيسى رسول بني إسرائيل, هذا اليهود وذا النصارى يعني تجدهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم, وما كفر برسول واحد فقد كفر بجميع المرسلين. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. ومعلوم أن نوح هو أول رسول بعد ما وجد الشرك في الأرض, أول رسول بعد ما وجد الشرك في الأرض هو نوح. وقال كذبت قوم نوح المرسلين, ما في رسل قبلهم يعني كذبوا بهم, لأن قبل ذلك الناس على الفطرة وعلى التوحيد من لدى الآدم إلى زمن نوح. وعند في زمن نوح وجد الشرك, وجد الشرك قبل زمن نوح, وأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض ليأمرهم بعبادة الله وحده, ليأمرهم بعبادة الله وحده. فكان مهمة كل رسول أنه يبلغ, ومن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين, مع أن ما في أحد قبله, وإنما لأن كل ما كذب رسول فهو مكذب بجميع الرسل, لأن الرسل يجب الإيمان بهم جميعا والتصديق بهم جميعا، ولا يجوز يعني الكفر بأي واحد منهم، ومن كفر بواحد فهو كافر بالجميع. كذب قوم نوح المرسلين، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناه، وقوم نوح لما كذبوا الرسل ما قال كذبوا الرسول، قال كذبوا الرسل، لأن من كذب بنوح فهو مكذب بالرسل جميعا. يعني قوم نوح الذين كذبوا بموسى بنوح ولم يؤمنوا به هم كافرون بجميع الرسل، يعني الذين بعده، وإلا فإن قبله لا يعرف قبله إلا آدم، لا يعرف قبل لا يعرف قبل نوح إلا آدم. وجاء يعني في بعض كتب التاريخ وعن بعض أهل العلم أن إدريس قبل نوح وأنه جد من أجداده، ولكن هذا غير صحيح لأنه لم يأتي شيء يدل عليه، بل جاء شيء يدل على خلافه، بل جاء شيء يدل على خلافه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء والتقى بإدريس في السماء الرابعة ما قال مثل ما قال إبراهيم، ما قال مثل ما قال إبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح النبي الصالح والابن الصالح، وإنما قال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مثل ما قاله الأنبياء الآخرون الذي ليسوا من أباء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن إدريس ليس من أباء نوح، وإنما هو من بعد ذلك، لأن الذين ذكروا في التاريخ أنه يعني قبل نوح قالوا أنه أب من آبائه، ولو كان أبا من آبائه لقال عند لقائه في السماء مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وإنما قال الأخ الصالح، مثل ما قال عيسى وموسى وهارون وغيرهم من لقيهم كل واحد يقول منهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم ونوح إلا آدم وإلا آدم وإبراهيم فإن كل واحد منهم قال الابن الصالح والنبي الصالح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم. ونوح ما جاء ذكره في قصة الإسراء، وإنما جاء ذكر عدد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وهما آدم وإبراهيم، آدم والذين وغيرهم ممن مر عليهم إخوة يعبرون بالنبي الصالح والأخ الصالح. إذن إدريس ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني إنما هو يعني إنما هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مشتركون في الأخوة، ولهذا كل واحد يمر به يعني من غير آدم ومن غير إبراهيم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. إذن هذه جمل مما يتعلق بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه يجب اعتقاد بأنهم بلغوا كل شيء أمروا به، وأنهم أدوا ما أمروا به على التمام والكمال. وكما ذكرت هم من الرجال دون النساء، وهم من الإنس دون الجن، وهم من أهل الحاضرة وليسوا من أهل البادية. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، وبعده الإيمان بالقدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: سمعت من يقول بأن لوطا عليه الصلاة والسلام لم يدعو قومه إلى التوحيد، وإنما دعاهم لترك ما هم عليه من الفواحش، هل هذا صحيح؟ كل الرسل دعوا إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو، ولوط واحد منهم، ولكن كل رسول يضيف إلى التوحيد يعني أمور اشتهر بها قومه، مثل لوط الفاحشة التي يعني فعل قوم لوط، وشعيب يعتقد تطفيف المكاييل والموازين، وهكذا. فيضاف إلى التوحيد يعني الشيء الذي اشتهر به قومه. يقول: لماذا يقال لإبراهيم؟ ولهذا قال كذبت قوم قال لهم أخوهم أتقون أني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون. نعم. لماذا يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء مع أن قبله نوح وآدم؟ آدم هو أبو الأنبياء جميعا وأبو البشر جميعا، أبو البشر جميعا آدم، ثم إن الرسالة صارت في قوم نوح، في أبناء نوح، يعني في نسل نوح والذين كانوا معه يعني نوح، ولهذا جاء في القرآن وقال: أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال: أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما. فإذا ذكر نوح في القرآن أنه مثل إبراهيم. نعم. يقول: هل الرسل أفضل أم الأنبياء؟ لا شك أن الرسل أفضل، لأن الذي أنزل عليه كتاب، أنزل عليه كتاب يعني أفضل من الذي أمر بأن يبلغ كتابا، لكن كما قلت يعني تأتي آيات تفيد بأن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، لكن يأتي آيات تبين أن الرسول يعني أنزل عليه كتاب وأن النبي يعني يحكم بشرع سابقة، بل جاء كما قلت في سورة البقرة أن الأنبياء يعني بمعنى الرسل، وأنه أنزل عليهم كتاب كتب يعني. نعم. يقول: هل إبراهيم كان من الرسل أم من الأنبياء؟ إبراهيم كان أقول هو من الرسل، وأنزل عليه الصحف، صحف إبراهيم وموسى. وآدم هل كان نبيا أم رسولا؟ كان نبيا ورسولا إلى بنيه، ورسولا إلى بنيه، يعني نبيا رسولا. يقول: هل يمكن أن يقال بأن من جاءت أسماءهم مصروفة من الأنبياء فهم عرب؟ لا أدري، لا أدري يعني أنهم يعني لأنهم يقولون في عرب عاربة وهم مستعربة، ويذكرون في العرب العاربة يعني المتقدمين يعني مثل يعني هود وصالح يعني يقولون أن هكذا هم العرب العاربة، والعرب المستعربة هم الذين حصل لهم العربية يعني مثل إسماعيل، فإنه يعني وإبراهيم كانت يعني لغتهم لغة خاصة، ثم إن إسماعيل يعني عرف العربية أو تعلم العربية. يقول: هل الشرك حصل في زمن نوح أو بعد زمن نوح؟ لا، يعني حصل قبل نوح، ولهذا أرسل لدعوة الناس للتوحيد والحذر من الشرك. قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، قيل هذا أنه من قبيل المجموع لا من الجميع، مثل يخرج منه اللؤلؤ ومرجان، وإنما يخرج من المالح في الغالب، يعني هذه المعادن النفيسة تظهر من ماله، وإن كان يعني قد يوجد في الحلو وفي العذب الذي هو الأنهار يعني شيء من الحلي، إلا أن اللؤلؤ والمرجان والأشياء النفيسة إنما توجد في المالح في البحر، ولهذا قيل يعني يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني من المجموع لا من الجميع. قوله جل وعلا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ما المراد بالأخوة؟ أخوة يعني هو معهم في النسب، يعني هو منهم في النسب. هل الرسل الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كانوا على أشكالهم أو أرواحهم فقط؟ لا، على أرواحهم، لأنهم في قبورهم، ولا يخرج أحد من قبره إلا عند البعث والنشور، لا أحد يخرج من قبره يعني إلا عند البعث والنشور، وإنما يعني أرواحهم يعني بصور أجسادهم، وإلا فإن أجسادهم في قبورهم، لا يقال أنه خرج من القبر ورجع له، بل هو في القبر ما خرج منه، ولكن صار يعني أرواحهم مثلت بصور أشخاصهم وأجسادهم. يقول ولا يقال أنهم كانوا في الأرض ولكنهم خرجوا من القبور ثم رجعوا. يقول وهل هذا حال الخلق كلهم أنهم في السماوات؟ الخلق كلهم؟ نعم. لا، كيف يكون كلهم في السماوات؟ الآن الذين ذكروا في القرآن من لقيهم النبي عدد قليل جدا من 25 مذكورين في القرآن، يعني في السماء الدنيا وجد آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، والثالثة يعني لا أذكر، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة يعني هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. عدد قليل الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل صحيح والأموات في قبورهم الرسل وغير الرسل، ولا يخرجون منها إلا عند البعث والنشور. يقول هل صحيح أن كنية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الضيفان؟ إيش؟ أبو الضيفان. إيش السؤال؟ كنية إبراهيم. لا أعرف هذه الكنية، ولكنه جاء في القرآن ذكر الضيوف الذين جاءوا من الملائكة وهو لا يعرفهم، وقدم لهم الطعام فلم يأكلوا، لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب. نعم. كيف الرد على من يقول بأن مريم أم عيسى قد أوحى الله إليها ونزل إليها جبريل، فهذا يدل على أنها من الأنبياء؟ يعني لو كانت نبية لنوه الله بنبوتها، ولكن أعلى شيء ذكر هو الصديقية، ما المسيح ابن مريم إلا رسول من قبل الرسل وأمه صديقة، ما قالوا أمه رسولة وأمه نبية، وإنما ذكر وصفها بالصديقية. هل يجوز أن نصلي على غير محمد صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء؟ نعم، نصلي على الأنبياء كلهم جميعا، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيرهم من الأنبياء، فنقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ في بلدي في أندونيسيا يعتقد الناس بأن من يرجع من الحج لم يزل بصحبته ملك من الملائكة، وبذلك فدعاؤه مستجاب، فهم يأتون إلى بيت هذا الحاج بعد رجوعه من الحج ويطلبون دعاء منه، فما توجيهكم لهذا الحاج؟ أما كونه يذهب معه ملك ويكون دعاه مستجاب فهذا شيء يعني غريب، وهذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة شيء من هذا القبيل. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم اعتمرت، ولما أتيت الركن اليماني استلمته وإذا فيه دهن العود ومع وأنا ما زل وأنا لازلت محرما أي في الطواف، فسألت رجل من الهيئة من هيئة المعروف والنهي عن المنكر أن ينبه إلى أن قال حتى في الحجر الأسود والملتزم يوجد من طيب العود. السؤال ماذا علي؟ ليس عليك شيء، يعني إذا وجد يعني في المكان المشروع تقبيله أو لمسه يعني ما يضرك، بس لا يعني تضعه على جسدك وعلى إحرامك. نعم، هو الآن كذلك يستنكر هذا الفعل، يقول لماذا يفعلون هذا الفعل مع أن الناس محرمون لا يحل لهم الطيب؟ إيش معنى؟ لماذا يطيب هذا المكان من الجهات المسؤولة وهم يعلمون أن المحرمين يمرون؟ والله ما ينبغي، ما ينبغي أن يكون هذا. نعم، يقول رجل رمى الجمرات أيام التشريق بعد الفجر فماذا عليه الآن؟ عليه أن يذبح يعني ذبيحة في مكة ويزعها لفقراء الحرم. رجل دخل بالحج متمتعا أدى المناسك كلها وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى بعده جهلا منه، فماذا عليه الآن؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم على أنه ركن اللي هو السعي، وأن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف لسعي وسعي لحجه. وإذا كان قد استفتى أحد من العلم وأفتوه فإن هؤلاء الذين أفتوه هم الذين يتحملون تبعة هذه الفتوى. كأنه يقول والمسألة معروفة مشهورة، لكن الجمهور والأدلة واضحة في أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف لسعي لحجه، وذلك أن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. إن شاء الله عليك. هو كاتب أنه جهلا منه ترك السعي، ليس عن إفتاء ولكن جاهل. والله عليه أنه يرجع، عليه أنه يرجع ويسعى. هل يجب على المستفتي أن يطلب الدليل من المفتي وإن كان طالب علم مبتدئ؟ الوجوب ما يجب لكنه يجوز. يقول هل يجوز شراء الإقامة؟ لا، ما يجوز، لأن الإقامة تبذلها الدولة بنظام معين وليست سلعة تباع وتشترى. يقول هل من السنة إذا دخل الرجل على زوجته في أول ليلة من زفافه أنهما يصليان ركعتين جماعة؟ قضية الجماعة لا أدري، لكن جاء يعني ما يدل على أن الرجل يصلي، لكن كون يصلي جماعة لا أدري. يقول كذلك عندنا عادة أن الرجل الزوج يعطي زوجته مبلغا من المال في أول ليلة وقدره إما 500 أو 400 ريال أو نحو ذلك، وعليه الناس في بلدنا، فهل على ذلك دليل؟ والله ما نعلم دليل على هذا، ما نعلم دليل على هذا، وهذا كله من جملة المهار يصير. نعم. إذا خرجت المرأة من بيت زوجها لتعتد في بيت أبيها فهل عليها شيء، وذلك لأنه يوجد إخوان الزوج في بيت الزوج؟ إذا كان في محذور يعني بقاؤها يعني في بيت زوجها في محذور وانتقلت إلى بيت زوجها لا بأس، أما إذا لم يكن هناك محذور فتعتد في بيت زوجها. يقول السائل إذا انتقض، إذا كان هؤلاء الإخوان كل واحد في شقة تبقى في شقتها، ما لها دخل في الإخوان. يقول إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ يعني عليه أنه يقطع الصلاة ثم يعني يذهب ويعني يتوضأ ويأتي ويستأنف الصلاة بالناس. يقول هل يمكن الحوار بين الأديان والتقارب بينها؟ إيش؟ هل يمكن الحوار بين الأديان والتقارب بينها؟ التقارب ليس هناك تقارب بين دين الإسلام وغيره. دين الإسلام هو الحق وغيره هو الباطل. ولا تقارب بين الحق والباطل. ولا تقارب بين الحق والباطل. لكن إذا كان يعني هذه الأصحاب هذه الأديان يعني يتحاورون على أن بعضهم يكف بعضه الشر عن الآخر، وأنهم يعني لا يحصل بينهم يعني إيذاء من بعضهم البعض، هذا لا بأس له. أما الدين والأديان والتقارب بينها، لا تقارب بين الإسلام وغيره. الإسلام هو الحق وغيره هو الباطل. ولهذا قال الله عز وجل، قال الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالرسول عليه السلام رسول إلى البشر جميعا، بل إلى الجن والإنس، وليس لأحد أن يزعم بأنه تابع لموسى وليس تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ولا أن يكون النصارى لأن يكون تابع لعيسى ولا يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه السلام بعد بعثته نسخ الشريعة جميع الشرائع، ولا يقبل الله من أحد دينا غير دينه الذي جاء به، ومن لم يؤمن به فإنه كافر. ولا ينفعه كونه يقول تابع لموسى أو تابع لعيسى. نعم. يقول هل الشهيد يكفن ويغسل ويصلى عليه؟ الشهيد بالمعركة، الشهيد المعركة يعني لا يغسل ويدفن في ثيابه، لا يكفن يتالي بأكفان، وإنما يدفن في ثيابه حتى يكون التي فيها أثر الدم، يعني يأتي يوم القيامة اللون الدم والريح ريح المسك. هذا هو الذي يتعلق بالنسبة للشيء. أما الشهداء الذين وصفوا بأنهم شهداء وليسوا شهداء معركة، فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. ولهذا عقد النووي في كتاب رياض الصالحين قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، ويغسلون ويصلى عليهم. الشهيد شهيد المعركة هنا يكفن بثيابه، هنا في ثيابه، نعم، ولا يغسل، ولا يغسل. والصلاة، الصلاة قيل أنه يصلى عليه وقيل أنه لا يصلى عليه. يسأل عن صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأجد نفس ربي من قبل اليمن. هذا يعني ما تذكر يعني، لكن معناه يعني المراد بالنفس هو الذي يحصل به التنفيس للمسلمين، يعني أن المدد الذين كانوا يأتون من اليمن ويذهبون الجهاد في سبيل الله، هؤلاء مما يدخل يعني تحت هذا المعنى الذي هو التنفيس، وليس يعني مراده شيء قائم بالله عز وجل، وإنما المراد التنفيس الذي يحصل من الجيوش التي تأتي من اليمن، كما جاء في قصة أويس القرني الذي كان يأتي مع أمداد أهل اليمن، والأمداد يأتون ويمرون بالمدينة ثم يذهبون إلى بلاد فارس وإلى الفرس يجاهدون في سبيل الله. فالحديث يعني أنا ما تذكر صحته، لكنه إذا صح هذا هو معناه. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تشمير الثوب؟ تشمير الثوب عند الحاجة، مثل اللي يشتغل يعني بناء أو غير بناء، يعني يشمر ثوبه ما في بأس حتى لا يعثر له، وأما بالنسبة للصلاة لا يشمر. سؤال الثاني يقول: من يكون وليا لبنت كانت من الزنا إذا أرادت أن تتزوج؟ وليها السلطان، السلطان ولي من لا ولي له. السؤال الثالث يقول: هل يجزئ المبيت بالعزيزية أيام التشريق؟ لا، ما يجزئ، لأن العزيزية خارج منها ويفصل بينها وبينها الجبل، ولهذا يقولون أن الجبل الجبال المحيطة بمنى ما أقبل منها من منى، وما أدبر منها ليس من منى. يعني هذه الجبال المحيطة بمنى يعني ما كان من جهة منى هو من منى، وما أدبر منها بعد ذلك هذا ليس من منى. هل يجوز التبرع بالدم لكافر إذا كان يرجى إسلامه؟ إذا كان يرجى إسلامه نعم لا بأس. يقول: زوج أختي دخل في معاملة غير شرعية مع المصرف فاشترط. إيش؟ زوج أختي دخل في معاملة غير شرعية مع المصرف، وهو أنه اشترى سيارة ثم باع هذه السيارة واشترى أرضا ليبني عليها البيت. واشترى أرضا؟ واشترى أرضا. أيوة. إذا كان عليها بيتا. يعني السيارة باعها. إيه. اشترى سيارة وباعها. نعم. وقيمة السيارة تبني بيت. ما أدري. ها؟ اشترى بس أرض الآن أرض. لا بس الكلام على أن باع السيارة واشترى بها أرض. إيه. الحاصل. بقي سؤال. الجواب. بقي. نعم. قال: زوجته هذا الرجل اللي أخته. زوجته في حرج من جهة هذا المال، لأنه مال مستفاد من بيع سيارة جاءت في معاملة غير صحيحة، فما توجيهكم؟ أنا أقول إذا كان إن البنك يعني أعطاه يعني سيارة أو باعها عليه بقيمة زائدة وقد ملك السيارة ودخلت في ملكه، فإن بيعها عليه بثمن زائد لا بأس، لا بأس، لأن بيع بالتقسيط بأن تكون السلعة يعني لها سعر إذا كان بالتأجيل أزيد فإن ذلك سائغ لا بأس به، سائغ لا بأس بيع بالتقسيط هذا إذا كان من هذا القبيل فإنه لا بأس بذلك، ولكن هذه السلعة إذا أراد أن يبيعها ما يبيعها على البنك الذي اشترها بالتقسيط، يبيعها على آخر على جهة أخرى، لأنه لو باعها عليه صارت هي العينة بأن تكون العين رجعت إلى صاحبها وبقية الذمة مشغولة بأشياء أخرى. يسأل عن حديث تضعيف الصلاة في المسجد النبوي، هل هو قال يخصص حديث خير صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة؟ الإنسان الذي يصلي الفريضة في المسجد النبوي ثم يذهب ويصلي النافلة في البيت هذا أفضل، أما إنسان ما جاء للمسجد يصلي في فرضا وإنما صلى نافلة في بيته فهذا لا يحصل هذا الأجر، إذا كان صلى في مسجد من المساجد المدينة يصير أفضل من هذا المسجد اللي صلى فيه، لكن كونه صلى النافلة في بيته وما جاء للمسجد النبوي ولا فكر يأتي المسجد النبوي هذا ما يكون صلاته يعني في بيته، لكن من صلى في المسجد النبوي الفرض ثم ذهب وصلى هذا يكون أفضل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة وهو في البيت ثم يأتي وتقام الصلاة، وإذا فرغ من الصلاة دخل البيت وصلى النوافل في البيت عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني يقول: الإقامة هل تكون عبر الميكروفون الذي يسمع من هو الإقامة إقامة الصلاة هل تكون عبر الميكروفون حتى يسمع من هم بخارج المسجد؟ يقول: وألا يعتبر ذلك من البدع فلم يكن ذلك على وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل المكبر ما هو موجود على هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفرض وحتى في الأذان يعني، لكن يعني إذا كان الإقامة من أجل الناس يعني إعلامهم بأنها قد قام صلاة وأنهم يعني يأتون ليدرك الصلاة لا بأس بذلك. هو الآن يقول: كان بلال إذا أذن يؤذن خارج المسجد. وش السؤال؟ والإقامة كان يقيم داخل المسجد. طيب نعم الإقامة داخل المسجد. فهذه لكن الآن لكن الآن وجد أقول وجد شيء يعني بدون ما يكون خارج المسجد، والآن ما يصير خارج المسجد لا الأذان ولا الإقامة، لأن في شيء يغني عن كون يصير خارج المسجد وهو أن الصوت يروح عن طريق مكبر الصوت سواء الإقامة وسواء الأذان. يقول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تسوية الصفوف: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، هل المقصود من ذلك المبالغة في التراص أم حقيقة إلصاق الركبة والمنكب؟ لا، المبالغة، لأن بعض الناس يعني إذا يعني ألصق عقبه بعقبك أو كعبه بكعبك يعني يتحرك ويشغلك فيشوش عليك، فإذا حصل ذلك فلك أن تكف عنه وتجعل بينك وبينه يعني شيء يسير جدا، يعني بحيث أنه لا يشوش عليك في صلاتك. أما إذا كان ما يترتب على ذلك شيء يعني فالأصل هو أن الاتصال بين الصفوف، والمقصود مبالغة كما هو معلوم، ولكن إذا كان يترتب عليه شيء من الحركة فهذا للإنسان ألا يفعله. نعم. يقول: وجدت بعض الطلاب يقصرون الصلاة. وجدت بعض الطلاب يقصرون الصلاة ولهم في المدينة 4 سنوات، ويقولون بأن هذا هو فتيا أو رأي شيخ الإسلام. إيش؟ هذا هو قول شيخ الإسلام. أنا لا أدري عن قول شيخ الإسلام، لكن من جاء إلى بلد ونزل فيها وكان نزوله يعني لا يتجاوز 4 أيام فإنه في هذه الحالة يقصر، وإذا كان يزيد 4 أيام فإنه يتم. والدليل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لما جاء في حجة الوداع ونزل بالأبطع، فإنه صلى 4 أيام من يوم 4 إلى يوم 8 وكان يقصر الصلاة. وهذا هو المقدار الذي عرف بأن المسافر يقيمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وقد أقام في تلك البقعة 4 أيام، ثم ذهب إلى منى، وثم ذهب إلى عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، وهكذا. وليس الإنسان أن يقصر الصلاة يعني وقد أقام يعني سنين طويلة أو أشهر، لأنه لا فرق بينه وبين الناس. يقول: ما حكم سماع الأناشيد المسمى بالأناشيد الإسلامية مع العلم بأن فيها أصوات للأطفال الصغار والبنات صغيرات السن؟ الاشتغال بهذه الأناشيد ما يصلح ولا ينبغي، وإنما يشتغل بما فيه الخير، بسماع القرآن وسماع المحاضرات والندوات التي فيها خير. وأما الأناشيد التي في الغالب تكون لمجموعة يأتون بصوت واحد ثم كل واحد يعني لا يتقدم ولا يتأخر، فإن مثل ذلك يعني ما ينبغي أن يكون، لأن هذا يشغل عن شيء ما هو شيء أهم منه، ولا نعرف يعني لهذا أصل. وليس هذا من قبيل إنشاد الشعر، لأن إنشاد الشعر يعني يأتي كل واحد بشعر ويقرأ يعني يأتي بشعره والناس يسمعونه، أما أن يأتون بصوت هذا في الغالب الاستمتاع بالأصوات يعني دون أن يكون اهتمام بالمعاني. يقول: هل يجوز للمرأة أن تشقر حواجبها؟ لا، ليس لها ذلك، لأن هذا من جنس النفس، كون تأتي بطلاء يعني يصير من جنس البشرة فتضعه على جزء من من من الشعر، شعر الحاجب، يعني هذا مثل النمس تماما فلا يجوز. يقول السائل: بأن أباه كافر وأمه مسلمة بدأت في الالتزام بالدين، فهل يجب عليها أن تطلق من زوجها الكافر؟ نعم، إذا أسلمت المرأة تحت كافر فإنه يجب التخلص منه، وإن أسلم معها أو جاء يعني بعد إسلامه في قليل يعني أو انتظار إسلامه في قليل فإنها تكون يعني معه بالعقد الأول، لكن إن كان هو مسلم هي مسلمة هو كافر فلا تبقى المرأة تحت عصمة الكافر. يقول: هل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حد معلوم أن يكون يوميا أو أسبوعيا؟ ما جاء في تحديد، بل جاء النهي عن التكرار في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني هو التكرر عليه، ولهذا بين بعده الشيء الذي يعوض عنه، فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة. يقول هل صحيح بأن الفتوى لا تقبل إلا من كبار العلماء؟ يعني يستفتى من يوثق بعلمه ودينه، ولا شك أن الآن هذا الزمان كثر فيه المفتون، بل حتى الصحفيين يفتون الآن، صحفيين لما لهم ليس لهم ناقة ولا جمل في العلم، يعني فالفتوى إنما تكون لمن يعرف في العلم، وأما من يتساهل ومن يعني يأتي برأي يعني فيه يترتب على فيه محاذير ويخالف فيه كبار أهل العلم الذين هم المرجع يعني في ذلك، فلا شك أن هذا غير صحيح، وإنما يرجع إلى أهل العلم. يقول رجل سرق بقرتين منذ فترة طويلة من الزمن ثم أصبح غنيا بسبب هاتين البقرتين، وندم هذا الرجل على ما فعل وأراد أن يرجع ما سرق إلى المسروق منه، فلما أخبره بما حصل قال له المسروق منه لن أسامحك حتى تقسم معي كل مالك، فمات هذا السارق حتى تقسم معي كل مالك، فمات هذا السارق ولم يقسم التركة بل قسمت بين الورثة، فما الحكم؟ قسم بين الورثة؟ نعم، يعني يعني المقدار الذي هو البقرتين؟ لا لا، هو الرجل أصبح غنيا بعد أيوة سرق البقرتين. طيب وأعطى النصف؟ لا ما أعطاه النصف. أجل إيش؟ مات. لا بس الآن هؤلاء يعني جاءوا بعده قبلوا أنه يعطونه النصف ويأخذ الباقي؟ لا لا، على كل هذا يرجع فيه إلى القضاة. يقول رجل ليس عنده سلع، ولكن إذا جاء أحد يطلب سلعة معينة اشتراها من دكان ثم باعها على هذا الطالب، فهل بيعه صحيح أو يدخل في بيع ما ليس عندك؟ يعني إذا كان صاحب الدكان يعني عنده بعض البضائع وعنده يعني أشياء أخرى ليست عنده، فلا يتفق مع هذا المشتري وهو لم يملك هذه السلعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وكذلك ما لا يملك، جاء النهي عن ذلك. لكن إذا قال له هذه ليست عندي ولكن سأحضرها لك يعني من من من من, من الدكان آخر أو من جاري، وأتى بها بعد ذلك وتم البيع يعني بعد ملكه إياها، لا بأس. يقول هل الصلاة في الروضة لها فضل خاص؟ نعم، بالنسبة للنافلة لها فضل خاص، لأنه جاء نص يدل على أنها روضة من رياض الجنة، هذه البقعة، ومعنى ذلك لها ميزة، لكنها بالنوافل، وأما الفرائض فالصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، كقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لكن إذا كان الوصول إليها لا يتأتى إلا بإذاء الناس فيها أو في الطريق إليها فلا يفعل ذلك، لأنه لا يتوصل إلى أمر مستحب بوقوع الوقوع في أمر محرم، هذا مثل الذي يأتي الحجر الأسود ويذهب لتقبيله ويؤذي الناس في طريقه إليه، فإن هذا غير جائز، فلا يرتكب محرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. يقول أحد طلبة العلم شبك بين أصابعه في المسجد فنهي عن ذلك، فقال لا يصح حديث في النهي عن تشبيك الأصابع، وبهذا قال الترمذي وابن رجب وابن حجر، قال وقال البخاري باب تشبيك الأصابع، وروى حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه. لا، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن السيدة خرج في الصلاة فلا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة، وكذلك ما دام ينتظر الصلاة. أما إذا كان بعد الصلاة فقد جاء ما يدل على حصول التشبيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى بالناس الظهر ركعتين والناس كانوا يظنون أنها قصرت ولم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لأن زمن الوحي، فقام وجلس على خشبة أو جلس مستندا إلى خشبة وشبك بين أصابعه، وهذا بعد الصلاة، فدل هذا على جوازه بعد الصلاة. أما قبله فقد جاء ما يدل على المنع منه. يقول: عندنا في البلد ولائم متنوعة مثل وليمة الشكر، وليمة ختم القرآن، وليمة القدوم من الحج وغير ذلك، فهل هذه كلها جائزة؟ يعني قضية يعني كل إنسان يعني وليمة شكر الله عز وجل على حصول خير حصل له لا بأس بذلك إن شاء الله. وأما بالنسبة للقدوم من الحج فما ينبغي، يعني مثل هذا التكلف الذي يحمل الإنسان أشياء، يعني بل لو أنه أكرم أو يعني قادم من سفر أنه يكرم سواء في حج وغيره لا بأس به، لكن كونه يعني هو نفسه يعمل وليمة يعني ثم يدعو الناس إليها لا أعلم شيئا أو وجها لذلك. يقول: هل جاء ما يدل على النهي عن التحدث أثناء الوضوء؟ لا، ما نعلم شيء يدل عليه، ما نعلم شيء يدل على المنع من التحدث في أثناء الوضوء. سؤاله الثاني: هل نار الموحدين ستفنى؟ نعم، ستخلو منهم، يعني النار اللي فيها الموحدين ستبقى بدون أحد إذا خرجوا منها، وإنما تبقى النار اللي فيها الكفار ستبقى أبد الآباد. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الوابر الصيب يقول: الدور ثلاث، داران لا تفنيان ولا تبيدان، وهما دار الطيب المحض والخبث المحض. الطيب المحض الذين هم المؤمنون يدخل الجنة من أول وهلة، ودار الخبث المحض الذي هو الكفر، فهاتان باقيتان لا تفنيان. والدار التي جمعت بين خبث وطيب، يعني عنده إيمان ولكن عنده معاصي، فإن هذا المكان الذي يكون فيه يعني أهل التوحيد إذا خرجوا منه يبقى ليس فيه أحد. يقول: أدركت الركوع الثاني في الركعة الثانية من صلاة الكسوف. لا بد من إدراك الركوع الأول حتى تعتبر الركعة، ومن فاته الركوع الأول فعليه أن يأتي بركعة. الآن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية، فكيف أقضي؟ إيش أدرك الركوع الثاني؟ يقضي ركعته، إذا دخل معه يقضي ركعته. ويقول: أدركت الركعة الثانية من صلاة العيد، فهل أقضي التكبيرات السبع للركعة الأولى؟ أقول نعم، له أن يكبر يعني التكبيرات اللي فاتته. نعم. وإذا أدركت التكبيرة ويمكن أن يعني هي هو أدرك الثانية والتكبيرات، فإذا قضاها أولا التكبيرات هذه ليست واجبة، هي مستحبة، لكن إذا فعلها يعني لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء يعني يماثل الأداء. يقول: إذا أدركت التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فهل تعتبر تلك التكبيرة الأولى أقرأ الفاتحة فيها؟ إذا كان هذا يمكنك أن تقرأ الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو افعل، وإذا كنت اشتغلت بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الإمام الرابعة ويفوتك الدعاء، الدعاء هو المقدم، لأن أصل صلاة الجنازة هي للدعاء، وإنما جعلت الحمد لله والصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدا لذلك، وهو من أسباب قبول الدعاء، يعني كونه يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب قبول الدعاء. فأنت كبر، وإذا كان لا يمكن تجمع بينهما أي الحمد والفاتحة والصلاة والدعاء ائتي بالدعاء ولا تأتي بالحمد والصلاة ما دام يفوت عليك الدعاء، وبعد ذلك تقضي التكبيرات الباقية يعني تكبيرتين يعني لا تطيل بينهما، تقول الله أكبر اللهم اغفر له، لأن الجنازة تذهب ما يتبقى عندك، ما يبقى قدامك جنازة صلي عليها. يقول هل الوضوء بعد كل حدث ولو لم يصلي العبد يعتبر من المستحبات؟ بعد كل حدث؟ نعم نعم، إذا صار الحدث لازم يتوضأ، مو مستحب، واجب. لا ما يبغى يصلي. ها؟ يقول هل الوضوء بعد كل حدث ولو لم يصلي العبد؟ والله هو مستحب، مستحب الإنسان يعني يصلي سنة الوضوء يعني مستحب، لكن إذا توضأ فهو على طهارة يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل. يقول وهل يصح حديث سلاح المؤمن الوضوء سلاح المؤمن؟ لا أعرف عنه شيئا. هذا يسأل في قضية الأهلة، يقول عندنا في باكستان بعض العلماء يقولون بمتابعة المملكة العربية السعودية، وبعض العلماء يقولون لا يجوز لأن المطالع تختلف، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح أنه تابع للبلد، أنه تابع للبلد، إذا كان يعني ثبت عندهم بالرؤية فإن البلد يكونون على طريقة البلد. يقول تصل إلينا رسائل في الجوال ومنها ما فيه كلام طيب وأذكار واستغفار، ويكتبون في نهايتها لا بد أن ترسله إلى 10 أشخاص أو نحو ذلك، فما رأيكم هل يلزمنا بإرسالها؟ أبدا لا يلزمك، أقول لا يلزمك أن ترسلها. يقول هل يجوز صلاة الجماعة الثانية في نفس الوقت في مسجد واحد وفيه صلاة جنازة؟ إيش السؤال؟ إقامة صلاة جماعة ثانية مع أن الجماعة الأولى تقوم بصلاة الجنازة. الجنازة إذا وجدت صلى عليها قبل أن يصلي الفرض، لأن هذه تفوت والصلاة ما تفوت. إن هذا يحصل الآن في المسجد النبوي، بعد سلام الإمام يأتي جماعة ثانية فيبدأون بالصلاة الصلاة اللي فاتتهم، ثم ينادي المنادي ويقول الصلاة على الميت أو على الأموات. يعني ينبغي أنهم ينتظرون ما دام أخبر، إذا كان دخلوا في الصلاة يستمرون في صلاته، وأما كان ما دخلوا في الصلاة وسمعوا التنبيه للميت فإنهم ينتظرون يصلون عليه، وبعد ذلك يصلون القضاء الذي عليهم. من يقول بأن اليهودي والنصراني الذي لم يبلغه الإسلام لا يقال عنه كافر، وهل اليهود والنصارى يعني ما بلغهم الإسلام؟ يعني هم يعرفون الإسلام أكثر من بعض المسلمين يعني الذين يجهلون دينهم، فيعني فاليهود والنصارى يعني هم مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يزعمون أنهم أتباع موسى اللي هم اليهود وأتباع عيسى الذين هم النصارى. يقول هل يجوز إزالة شعر الجسم للرجال غير اللحية؟ ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، ما أعلم شيء يجيزه ولا يمنعه، لكن من يزيله يعني يمكن يحصل له مضرة، وهي أنه يطلع الشعر بقوة، يعني أولا كان يعني خفيف وليس له قوة، وبعد ذلك يصل له قوة، يعني فيكون إزالته يترتب عليها خروجه بقوة، فإذا يعني تركه يعني لا شك أنه فيه السلامة من خروجه بهذه القوة التي يكون عليها. يقول شيخنا الفاضل امرأة حامل وتعاني من مرض في بطنها، وهذا قد لازمها لمدة 22 سنة، وفي أثناء حملها يصيبها خلال الأشهر من التعب ما تحتاج إلى أن تذهب إلى المستشفى ولديها الآن 7 أولاد وفي بطنها 8. قال لها الدكتور لا بد من أن تربط، فهل يجوز لها الربط ربط الرحم وهي الآن متعبة؟ لا، المرأة لها أن تنظم الحمل وتؤخره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن ليس لها أن تقطع الحمل. تنظيمه وكونها تعمل على تأخيره إذا كان يترتب عليها مضرة في نفسها أو في تنشئة الطفل الأول الذي يأتي الذي بعده، وهو يعني يحمل فيكون يشق عليها تحمل الاثنين، فلا بأس أن تؤخر الحمل، أما قطعه فليس لها ذلك. يقول إذا قال أبي لرجل أريد ابنتك فلانة لابني فلان، وقال الرجل موافق وكان هناك شهود، هل اعتبر هذا عقد؟ لا، ليس عقد، هذه خطبة، هذه خطبة. يقول عندنا رجل والعياذ بالله يسب الله ورسوله علانية، فهل يجوز قتله غيلة حتى لا تكبر المشكلة وتكون فتنة؟ يعني قتل الحصول القتل ممن لا يملك القتل يترتب عليه فتن، وإنما يعني الواجب أنه يعني إذا كان هناك دولة يعني تحكم الشرع فيجب عليها أن تعاقبه بما يستحق. هو كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله، ليس من المسلمين، والمرتد قتله يعني يقتل، وسب الله واضح من أنه كفر، ليس من الأمور الخفية التي تكون مجهولة وهل تصل إلى الكفر أو لا تصل. سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. يقول الأحاديث الواردة في الوعيد مثل حديث الوعيد على الربا والرشوة والخمر والمحلل وإذا التقى المسلمان بسيفيهما والثلاثة الذين لا يكلمه الله ومن أتى امرأة في دبورها، يقول هل توجد موانع تمنع من لحوق هذا الوعيد بالذين ارتكبوا هذه المحرمات؟ هذه الأمور الكبائر هذه أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء عذب أصحابها وإن شاء عفى عنهم ولم يعذبهم، فهم تحت المشيئة. يعني إن عفى الله عنهم سلموا من مغبتها، وإن أخذهم وعاقبهم على ذلك فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. يقول أسأل الله إليكم، شخص سرق مالا لجزار كافر، سرق مالا؟ مالا لجزار كافر، لجزار؟ نعم. بدعوى أنه كان يبيع، هذا الجزار كان يبيع لحما حراما ويدعي أنه حلال فيكذب على الناس، وهذا الشخص تاب إلى الله عز وجل، ماذا عليه أن يفعل الآن؟ يعيد ما سرقه إلى صاحبه. هل يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم 7؟ والله ما أعلم، يعني شيء ما أعلم شيء يمنع هذا، لكن السنة أن تكون في اليوم 7. يقول شخص عنده مال ربا وأراد أن يشتري مني سلعة، فهل أتعامل معه وأبيعه؟ كونك تشتري يعني تبيع، أنت تبيع ويشتري منك يعني من يرابي ومن لا يرابي، ليس عليك شيء. لكن إذا كانت تعرف أن يعني هذا الذي سيشترى منك إن كان بيتا أو عمارة أنها ستكون يعني مقرا لبيع المحرمات فلا يجوز ذلك. يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم تكلم بكلام غير الذكر ثم صلى 2 ركعة بعد طلوع الشمس، هل تحسب له أجر عمره؟ يرجى له ذلك. يقول نجد اليوم اختلافا كثيرا، فما الطريق، فما طريق السلامة من فتنة التفرق والاختلاف؟ يعني بأن كل واحد يحرص على نفعه وعلى نفع غيره ودفع الضرر عنه وعن غيره، ويترك الناس أسباب التفرق والاختلاف ويبحث ويأخذ بأسباب الوفاق والوئام. مات رجل وورثه زوجة وأختان، هذا الرجل لديه أسهم في شركة، فاستسمح أختيه أن تكون الأسهم للزوجة فسامحتاه وهما مكرهتان. إيش السؤال؟ مات رجل وورثه زوجته وأختاه. هذا الرجل لديه أسهم في شركة. هذا اللي مات؟ قائنا. أيوة. قبل الموت استسمح أختيه أن تكون الأسهم للزوجة فسامحتاه وهما مكرهتان. يعني ولا زالت يعني أقصد بعد الموت يصير كذا؟ لأنه مين يعطيه الآن؟ هذا ميراث. إيه؟ إذا كان مقصود بميراث فالميراث لا يكون إلا بعد الموت، وليس لأحد يتنازل يعني عن الميراث إلا إذا استقر وثبت. أما كل إنسان قبل أن يموت قبل أن يموت المورث يعني يتنازل، تنازل بعدما يكون الحق. نعم. يقول فسامحتاه وهما مكرهتان ولا زالت الأسهم باسمه، فما العمل؟ العمل أنه يعني يكون الأموال التي خلفها يعني تكون للورثة، ليس لا تخصه، هو الآن هو المورث اللي راح، يعني زوجه بنت أختها. نعم. الزوجة لها يعني لها الربع والأختان لهما الثلثان والباقي لأولاد رجل ذكر. يقول ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في يحيى وعيسى أنهما ابناء الخالة؟ يعني أمهما أخوات، أمهما أخوات، هذا معنى ابناء الخالة. يقول ربما نسأل فيقال لنا لماذا نبي الله عيسى لم يتزوج؟ الله أعلم، ليس بلازم أن تعلم، عليك أن تؤمن بالرسول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولست يعني لازما لك أن تعلم لماذا لم يتزوج، الله أعلم. يقول هل يعطى الأب من الزكاة إذا كان فقيرا؟ نعم يجوز يعطى الأب. الأب الأب يجب الإنفاق عليه، يجب الإنفاق عليه ولا يعطى من الزكاة، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، وإنما الحواشي كالإخوة والأعمام وأبناء الأعمام يعطون. هل القبض مكروه عند المالكية؟ إيش القبض؟ قبض اليدين. قبض اليدين؟ نعم. مكروه عند المالكية؟ نعم. القبض يعني جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما المالكية يعني المعروف عنهم أنهم لا يقولون بالقبض، لكن هل هو يعني مكروه؟ وإنما لا يقولون به أنه لازم أو أنه مستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، عندما أفتح الحاسوب الخاص بي أجد بعض شبكات الإنترنت مفتوحة، فهل يجوز لي استعمالها علما بأنني لا أعلم أصحابها حتى أستأذنهم؟ والله لا تحرص على استعمال، لا تستعمل على استعمال الإنترنت، لأنك قد تبتلى بأن تقع في أمور يعني تؤدي بك إلى الهلاك وإلى الضياع، لكن الإنسان إذا احتاجه لأمور يعني نافعة ومصلحة محققة فهذا سائغ. يقول فضيلة الشيخ أمي تريد أن تأتي للحج السنة القادمة وكذا للعلاج، لأن مرضها لا علاج له في البلد عندنا، فهل يجوز لها أن تأتي بدون محرم وأستقبلها في المطار هنا؟ لا محرم يمكنه السفر معها، وأنا أيضا يتعذر علي الذهاب للإتيان بها. لا يحل لامرأة أن تؤمن بها والآخر أن تسافر لا مع ذي محرم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قال ابن كثير في قوله تعالى موعدكم يوم الزينة، قال: أي يوم عيد لهم أو يوم عيدهم، وهو نوروزهم، فما المعنى بالنوروز؟ معنى إيش له؟ قال: يوم عيدهم وهو يوم نوروزهم. نيروز؟ نعم. ها؟ نعم، فماذا يقول؟ إيش المعنى النيروز؟ أنا لا أدري عن كلام كثير هذا وهل قاله أو ما قاله، لكن النيروز هو من أعياد الكفار. يقول: ما هو الصواب في الدعاء إذا أردت أن أدعو، مثلا أدعو الله بالمغفرة أو بالرحمة أو بالشفاء، هل أبدأ بالعلماء أو أبدأ بوالدي؟ لا، تبدأ بنفسك يعني وبوالديك، ويعني بعد ذلك من تريد أن تضيفه، لكن الوالدين مقدمان على غيرهما. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يحتج بالخلاف لترك العمل بالمسألة؟ يعني هذا أقول هذا يعني انتقاء، ينتقي ما يناسبه بسبب الخلاف، ما دام في خلاف خلاص يأخذ ما يريد. والعلماء يقولون: من تتبع الرخص تزندق. وعليه، فهل مسألة الخروج على الحاكم الظالم اجتهادية؟ لا، شرعية، لا يجوز، يعني ليست اجتهادية، كالنص على أنهم لا يخرج عليه إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. يقول فضيلة الشيخ: لدينا قرية تبعد عن المدينة 270 كيلومتر، ونمكث فيها 3 أيام أو ربما يومين، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة؟ نعم، إذا كان 4 أيام فأقل أقصر الصلاة. وهل نصلي الجمعة حينئذ إذا صلينا هناك، نصليها 4 ظهر أو ركعتين؟ إذا حضرت الجمعة صلوا كما صلى الجمعة. الله عليك على ذكر الجمعة. وكذلك لو صليتم مع من يصلي الظهر أو العصر أو العشاء أكملوا، صلوا صلاة المتم. نعم. على ذكر الجمعة، صلى الله عليكم، الإخوان يسألون في دماج أنهم مع الحصار والقصف، فربما يكون ذلك وقت صلاة الجمعة والخطبة قائمة، وقد تضرروا بذلك في الجمعة الماضية، فهل يعذرون بترك الجمعة والصلاة في بيوتهم لوجود الضرر عليهم؟ لا أدري. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وأنه لا يوجد أنبياء قبله، مع أن آدم قبله. لا، بس آدم يعني ما كذب، لأنه جاء وهم على الفطرة أولاده، هو رسول لأولاده، لكنهم يعني ما كانوا كفار، يعني كانوا على الفطرة، وجاءت الرسالة مؤيدة ومثبتة للفطرة، لكن نوح يعني هو أول رسول بعد وجود الشرك في الأرض، هو أول رسول. وأما آدم ما كان الشرك موجود، وإنما كان الناس على الفطرة، كان أولاده على الفطرة، فجاءت يعني شريعته ودعوته مؤيدة للفطرة. يقول: كذلك قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، لما ذكر نوح مع أن آدم قبله؟ لأن هؤلاء أولي العزم من الرسل، آدم ليس من أولي العزم من الرسل، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء 5 هم أولي العزم من الرسل، فقد ذكر يعني في آيتين، في سورتين، سورة الأحزاب وسورة الشورى، ذكر هؤلاء 5 الذين هم أولي العزم من الرسل، وذكروا بأسمائهم، وجاء في آخر سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الأنبياء أرواحهم في السماء وأجسادهم في قبورهم. نعم. فهل عيسى كذلك؟ عيسى يعني عيسى يعني رفع يعني وحي، ما يقال أنه مثلهم، بل هو بروحه وجسده. يقول: رجل حج متمتعا ولم يستطع الهدي ولم يصم 3 أيام في الحج، والآن سافر إلى بلده، فماذا عليه؟ يرسل إذا كان يعني قدر على الهدي، يرسل يعني لا أحد بمكة يقوم بذبح الهدي عنه، وإن لم يستطع صام 10 أيام. يقول: متى يبدأ وقت الذكر المسائي؟ هل بعد العصر أو بعد المغرب؟ بعد الزوال، بعد الزوال، لأن العشي والمساء يبدأ بالزوال. يقول: أحسن الله إليك، جاءت مجموعة من الحجاج من بلد أوروبي ومعهم امرأة عجوز ومريضة لا تستطيع المشي وليس لها محرم، فاتصلوا بي لأكون مرافقا لها في الحج، وكان ذلك لعجزها وثقلها، وكنت أعطيها يدي لتمسك بها عندما تنهض وعندما تركب العربية وعندما تركب الحافلة، فما حكم فعلها؟ والله إذا كان أنها ضرورة ألجأت إلى هذا لا بأس، أما إذا كان ليس هناك ضرورة لا يجوز له أن يتمسه ولا أن يمسها. يقول: حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، هل يدل على أن الفقير لا يجوز له النكاح؟ لا يجب عليه، أما إذا كان فقير وقدر على الزواج، قدر على الزواج يتزوج. يقول: اغتسلت يوم الجمعة لصلاة الجمعة دون الوضوء، اغتسلت الغسل الواجب ونسيت الوضوء الأصغر وصليت بذلك الاغتسال، هل صلاتي صحيحة أو أعيد؟ لا، ليس بصحيح. الذي ينوب عن الوضوء هو غسل الجنابة، يعني رفع حدث، هذا رفع عدد، أما غسل الجمعة ليس برفع عدد، فلا يعني يترك أو يترك الوضوء بحجة أنه اغتسل، لأن غسله ليس في رفع للحدث، وإنما الذي يعني يمكن يقوم مقام يغني عن الوضوء هو الاغتسال للجنابة، لأنه رفع حدث أكبر فيطفر تحته الأصغر. هل يجوز أن أدرس في مدرسة فيها اختلاط؟ لا، وعند لا تدرس، لكن عنده غاية نبيلة، عندي غاية وهي الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تكون بغير الاختلاط، بغير، ما عندنا مدارس بغير الاختلاط. يقول: يعني علما إذا كان النساء يعني سيكون لهن في الآخر وفي فاصل وهن يظهر من جهة أخرى والأولاد يظهرون من جهة أخرى، هذا لا بأس، أما أن يكونوا مختلطين لا، لا، لا تشاركهم في الأمر المنكر. يقول: فضيلة الشيخ، حكومتنا تمنع من تعدد الزواج، فهل يعتبر التعدد خروجا عن طاعة ولي الأمر، علما بأن الحكومة علمانية وأن من تزوج بالثانية سرا لا يتعرض له؟ على كل، إذا كان يتزوج ويحصل له الزواج ويعني بعقد شرعي ولا يتعرض له، إذا كان بحاجة لزوج يتزوج. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الإمام إذا أما القوم ثم انتقض وضوءه فإنه يذهب ويتوضأ، يقول: فهل يستأنف الصلاة؟ نعم يستأنف. يقول: أم أنه يستخلف على الصلاة من يكملها؟ والله جاء يعني أنه يستخلف، أقول جاء أنه يستخلف، لكنه إذا كان يعني إذا انتقض وضوءه يعني وأراد أن يستخلف له أن يستخلف، لكن الشيء الذي لا إشكال فيه كونه يعني يتوضأ ويأتي ويستأنف الصلاة، هذا هو الأولى. يقول: إذا سافرنا إلى بلد وفيه آثار قديمة، فهل تجوز زيارة هذه الآثار لقوم قد غضب الله عليهم قبلنا، كمثل الأهرامات مثلا؟ كل إنسان يذهب إليها ويرى يعني هيئتها وكيفيتها لا بأس بذلك إن شاء الله. هل يجوز لي أن أخبر أخا لي في بلد آخر بتصرفات زوجته المريبة حتى وإن كانت تخرج مع الأجانب وتختلي بهم وحدها، فهل يكون هذا من باب خراب بيته أو من باب النصيحة؟ وهو لا يدري، مسافر في بلد ثاني. نعم، هذا مسافر في بلد آخر، أيوه، زوجته في بلد وهذا جار له يعرف أحوالها، والله عليه أنه يعني ينصحها حتى تترك هذا الأمر، عليه أنه ينصحها أو يعمل على يعني إرشاد من ينصحها حتى تترك هذا الأمر. نعم. هل يجوز للمسافر أن يترك تحية المسجد بحجة أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في السفر؟ تحية المسجد؟ نعم. الإنسان إذا دخل مسجد كان في سفر أو غير سفر فإنه يصلي تحية المسجد. إذا دخل أحد المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. يقول ما حكم ملأ ماء زمزم في هذه القوارير الصغيرة من المسجد النبوي، علما بأن العاملين بالأبواب يتسامحون في إدخال القارورة الصغيرة التي لا تتجاوز لترا واحدا؟ وش السؤال؟ يجوز يعبي القارورة الصغيرة ماء زمزم يعني يخرجها برا؟ أي ما ينبغي الإنسان إلا إذا أذن له المسؤولون يعني عن هذا، إذا أذنوا له يفعل، وإذا أذنوا لم يأذنوا له لا يفعل. يقول الصف الأول في المسجد النبوي هل هو في المسجد القديم؟ نعم في المسجد القديم. يقول لأن مكانه متقدم. نعم يعني هو يعني ما كان داخل المسجد والناس يأتون إليه ويجتمعون فيه يعني ويكملون الصف الأول في الأول، فالصف الأول هو في المسجد القديم، يعني الجهة المقابلة التي هي الساحة هذه عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها تكون صف أول محاذي للصف الأول. أما يعني كون الناس يروحون يصفون في الساحة حتى يصلوا آخر المسجد ويتركوا الصف الثاني والثالث الذي هو في داخل البنيان، ما يصلح هذا الفعل. يقول أبو زوجتي حج ويوم العيد ذهب لبيته في جدة وذبح أضحيته وعيد معهم ثم بعد الظهر رجع لمنى، هل هذا يسوغ؟ هل حجه صحيح؟ الحج صحيح، لكن ما ينبغي مثل هذه الأفعال. الإنسان إذا جاء للحج يعني يستمر ولا يخرج إلا بعد الحج، لكن لو كان هناك ضرورة ألجأت إلى هذا يمكن أن يذهب. أيهما أفضل في صيام المحرم، التاسع والعاشر أم العاشر والحادي عشر؟ التاسع والعاشر. ويسأل في أيهم سوافق التاسعاء عاشوراء هذا الشهر؟ يعني الأربعاء والخميس. وهناك طريقة يعني ينبغي يمكن أن يعني يعرف فيها، وهي أنه يعتبر الشهر الماضي كاملا، يعتبر الشهر الماضي كاملا ثم تبدأ بالحساب. فالتاسع والعاشر يصام التاسع والعاشر لأن شهر ذي الحجة يثبت من أجل الحج. فأما بالنسبة لشهر الحج إذا لم يثبت فإن الذي ينبغي أن يكمل الشهر بالعداء بالحساب، يعني يكون 30 ثم يدخل الشهر يعني بعد 30، وما كان تاسعا والتاسع والعاشر هو الذي لأنه بيقين يدرك العاشر، لأن شهرا كان كاملا فالعاشر هو مثل هذه السنة يوم الخميس، وإن كان ناقصا فالعاشر هو يوم الأربعاء، فلا يفوته أن يصوم العاشر إذا اعتبر الشهر كاملا. أما إذا كان ثبت بالرؤية فإن العمل على الرؤية. يقول كنت أقدر المال على نصاب الذهب لا على الفضة لأجل الزكاة، كيف أعمل الآن في الأموال السابقة من الريالات السعودية؟ ما أدري إيش القصة، يعني هل هو يريد عشان ذاك يعني أغلى وأنه يعني النصاب يكون كثيرا، فمثل هذا يعني إقدام على شيء يعني فيه إنقاص الزكاة. وعلى كل يعني إذا كان هذه الريالات يعني العبرة هو بالريالات، فإذا كان أنها يعني حصل شيء منه بسبب يعني ما بين النصاب والنصاب، أما إذا كان المال كثيرا سيخرج ربع العشر إذا كان المال كثيرا، وإنما الكلام على مقدار النصاب، لأن مقدار النصاب من الفضة يعني أقل من نصاب الذهب بكثير، فيكون هذه المقدار الذي بين نصاب الفضة وبين نصاب الذهب يعني هذا عليه أنه يعني يتخلص منه بإخراج الزكاة في تلك المقادير. يقول من المعلوم ما آلت إليه الدولة الإسلامية من الذل والهوان، وإذا سئل العلماء قالوا الحل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. نعم. والمقطوع به وهذا هو الحل ولا حل سواه. نعم. قال والمقطوع به أن الذين يرجعون هم طائفة قليلة في مقابل الأمة، فهل نقول إن الأمة لا يستقيم أمرها حتى يأتي المهدي المنتظر أو المسيح؟ لا، ما يقال هذا، لا يقال هذا. يقال أنه في كل وقت وحين يجب يعني على أهله أن يلتزموا بالكتاب والسنة، ولا يقال أنه يعني ييأس يعني حتى يعني يأتي نزول عيسى وخروج المهدي، وإنما الناس يسعون إلى أن يطبقوا الشريعة وأن يلتزموا بالشريعة في أي وقت وفي أي وقت وحين، ولا يقال أن هذا يعني ما دام أنه ما حصل إلا من عدد قليل، وإنما الواجب على الجميع أنهم يلتزمون بالكتاب والسنة، الحاكمين والمحكومين. يقول ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ الاتباع هو يعني مبني على الدليل، يعني كل إنسان يتبع بالدليل، وأما التقليد فهو متابعة يعني من غير معرفة للدليل. يقول ما نصيحتكم لمن يتعصب لمذهب معين؟ أصحاب المذاهب ما تعصبوا لمذاهبهم، أصحاب المذاهب كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل واحد منهم يقول ذلك، فكيف يتعصب إنسان؟ وأولئك نهوا عن التعصب، نهوا أن يتعصب لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.